الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، نهار اثنين ذي محرم، عام جديد لمسلم، عام تقويم الهجري، تقويم الإسلام الحقيقي، شهر شوان الزيري انتهيت نسيد ربي العالمين سبحان الله. وإن كان شوان السنوات النغنيت غير ذلك، نشي نوحب نغذي الدنيا يغادر شوان جوان الزيري يجيث ربي العالمين. سألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. ذي الوقت يحدث نسيد ربي العالمين ذي سيوار انتين دهن السنة ذي سيد 12 شهر كل شهر ذي 29 نغ 30 يوم يجيثنا ربي يمسر من باش الزيسن حكمن ديث مواثة الزيسن ويوان الزيسن حدن على من كور من غاسن ذي الحساب ذي الحياة يا قاسيدي. فنهار اثنين ذي محرم 14 قرن 37 سنة يعذون زقومي يهجر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يا ورز المشركين ذي مكة غال مدينة من زياور مخياور والدياور، لأنه يدوز نغري حياد زو يغروم نغري حياد زو تغيفكين نغري حياد لا يا ورس الدين يا ورس فوق تغاسر قندير قفوس غاسد بروجيكتور قفوس وقينا ازاي سقبرنا ناس اللاقي مكينغ اتعيش الميك تخصد مشاذي الترام وذا نغس شانبوس فوق تننك وتيتجب القاع ودي من زي سغنك ابدا يحركي سنة قد فوق تخاذي الترام اقان غذايس نغذي الجاهلية المظلمة نقرسني وذا نقضى ربنا نغي خرقا قانت نغي فشين تفاكت لغانو يا رقم فاكت لا جا نغذي الترام خيا نلطي يحركيس صلى الله عليه وسلم يقرسنا دفذي غاتا بحمد الدنيا بلا خيرا الدور من الملوك انت موت اتمنع مثمات مرة ولو متغمي يجمو مشاني وعاخوام أتيني مذي جدان لا إله إلا الله أدفذي إنث لا إله إلا الله إردي مسلمان عبد السيد عربي غاتيني مذي فوق ننس اللوال ونشين الدنيا ثبه ريان الدنيا ماش دقا نهارة كيف كيف ماش دقا ذوني لأعوذ بالله أقوم الدين اللوالو يولان ذي مقرن ذي الحكام ذي العلماء ما مش جاي وذانا ما مش جاي والروضة ما مش جاي المال ما انت السنة لقش فاكت الإسلام لا لطيف ظلميان تقريستا متطرف اش عالم توري اسم السوف غنتين احما ويقى ذي فاكت والله يرجو ذاك نو يقى بذي فاكت الدينة قام عليك ودي الدينة لا يسفاكت بالله ماذا يسنو يا صورف ولكن الدين سيدة ربي وفاكت الناس انت ازاي سيغن عقب غال جنة نسيد ربي سبحانه وتعالى ياك ان شاء الله نشين فاميليا النغ نشين تاوان النغ نشين ديني نحبها نشين ديني نخص خسن يولا النغ واخسن ولا بد النور وغيرين دي الدنيا واني في قبر مرحبا واني واثي قبيرين غانغ كي تشرع دي الدنيا دي الاخيرة غانغ كي تشرع ولا بد ما غالي انه وذر حق يخسخس ندفع يخسخس نمت مار يا ربي جن غن جمو يا رحم الراحم والله العظيم لا ويد وميد استكسي ربي النبي صلى الله عليه وسلم في الخير المنهج منهج المستقيم ذخار الدين العظيم اسكيف ذن الخثوع رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة حجة خين غنيت وغثمني غياور الوايد دين دمسلم بالله من يثمني غايد دوار ولا ذي فاغرم ولا سلك ولا ضرح ما كان قال عذاب نشد تاكد شرحنا الله وشرع ولدي الله يديك قبيل له ما لوات كذاب لنا ما تفت مش غيف كنت هذه الدنيا هذه الأخيرة اتغاقب دي ثنائن هذا يتغاقب اه واتفت مش غيف كنت يا ربي وفقنا وفق ذن مارا انا ادفن سيدة صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء وامام المتقين اسكث انتظار بذي الوقت المناسب سبحانه انت يستنى وقت كوشي يا كسيدي ما يخدم يخدم اجتهد واجمين ويجي انا ميجم دكر نسي سموني ثن كتازي ميترف كتازي ميترف اسموني ثن دي عرفة الناس انا قمغاهم الخبا مستي وضغاهم در خبان اغلو نانا سوا سيوض در خبا مستي نغاهم الدين يكمر نعم الناس يا رب اشهد خينا وشاي روح ذنها النواصري لا اله الا الله اقانون سمونا نغكور الجمعة كل مناسبة قرسني وذانا قد دينا ذوات فقاون نزيس غايدر قنا ذي الضاغر قاون نزيس غايدر قنا ذي عما اذي عما بار رد اخر مرواد يعقب الله حما يقيم ذي بار راح ما ينسي مسي ميث نغلو ما يثنغ مين يقصي عنا مرواد يعقب غاد دينا وخسيو يو عزيس يحكي ما ذي قدنت وحد ذي بدأ المنهج الحياة بالله سيدي حمد يفبري يا ربي وفقن غير رحم الراحل نعم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله يا رب يوذن يسلم ذيذن نعم أرمي ثياب وحسد رب العالمين نغوم قيق ضعي بريد من الجنة ثمارة ومد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ربي من إقا يقضع بريد من الجنة ثمارة الأمم النغنين الناس المنياد في النبي النساء مين ونياد في النبي النساء مش الأمة يا ونياد في رسول الله في الله مذن يفبريد ولذي يفرقت ومن تسلع ولذي يفسعت النهنلة ولنا الرح العذاب مستمر سين طرا ودبو بدي نعم يا رب يا رب سعيش نخدينا رنشين دوين تحب دوين اخصاب يا رب يا رحم الراحمين نعم اخي يا استاذ ذي وريخ انسبانيون كيف هي نومي ذي اثناء كيف ذي كلا رنسل نو جاء يا مسلمة ابرندر رسا ابرندر رسا eso no va por el momento no estamos haciendo algo no por el momento no se puede usted puede buscar un amigo y le enseña cómo puede rezar no lee un amigo como este que acaba de estar contigo se lo pregunta cómo se puede ya le enseña no inshallah mabrook musulmán amén امين يا رب العالمين اللهم وفقنا قتوار سيد عبد الجن غمس الخزا غزا لا اله الا الله يسدوا السمان سياد دخ الاسلام تيني يشري بسر من نخر قذا يسندارف اخغان غلي ثودري دوار جدي بابا خاري زادا دوار ايو بلا نطحن غا المسجد دوار اي نغلي تمتن ترنطن تيني من مدي فاق بنادم تيني متي الرخبه واني تخزان مو السمان تم وازيدي وسيك قالك كير الرساله يا اله الا الله ما عليك ديو سيج نعماين نصر من سيج الصلاة يا ياي واخا الحمد لله لعل سيد رب العالمين هذا نغيق السبب دي هذي وذنا هندي عقو خاوبري ذا مين كني وان شاء الله سوارخ الجميع عدخي الجنواء يا ربي ذا يا زند الطمغاري اكني وقاب بالسبب اني نتغير ربي خاوبري ما سنم ليه ذا الزيوم ربي الجنواء والله ما رد سنم الحديثة لان يهدي الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس لا اله الا الله اخواني النبي المصطفى من درغينا إن نغقى والله إلا سيدة ربي يقضع يبريد من جنة خيوذان مارا إن نسن حماسة سين دواني مرة ولا عدفن سيدنا رسول الله والله ماذا فينا الريح نغلا من درغينا إن نغقى سيدة ربي سكيد بين يدي الساعة يعني من تمل علامات الساعة من العلامة دي الساعة من يعني سيدنا رسول الله هيا ومد يساء النبي صلى الله عليه وسلم يستن تل آخر الأنبياء تل خاتم النبيين والمرسلين يستعول على مجسى النتا إن الغسكين سلابس السيف ومقان السيف يعني الجهاد جهاد الدفع باش الدفع العقيدة ينوذ الإيمان ينوذ الدين ينوذ الدفع أنو يا قبر الدنيا غلا سنشنق الدينة ولا بد غرير السيف لانه مروى غار السيف هذا يشن المجرمين مروى جذع ومقال السيف غاش غيرين شكريس الدفع هو المعرفة والايمان باش الدفع بخذ كيف انك قباري ينيغ ينيغ سن الدنيا واخسن الدين بعثني الله بين يدي بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له اسكيت سيدة رب العالمين سي السيف سلاح باش يدافع سلاح باش يعادي الصيغ الدين يا قسيدي ودي باش هذه تعدى لا قسيفت غرسني وذن انجي انا ري وذن دي مسلم انا يرومين اني واخسن دينا سوى عن رقضنا وارع اني شقت انه تبلغامي وذن الدور دي مسلم انا وغير نو يسبر ده شنو اقتغانه بالآية القرآن لا يكراها في الدين ونواي الدين ده مسلم وشواي خسد يزل الإسلام اكيد غير عيش ترانكيلو اذن احترم اذن وقارس نحظة يقرنس نحظة فاونس يخسر يقين داره وما يفعله شيء غير ونده شو راح بورحة يغلى من أخسر دور دم سلم باسا تفضل يا قسيدي ماذا يفيني ود عبدك واتدنك واتزدد واتزكيد واتعيدك لا قغاري السيف قفوس مروا غاري يدي قفوس قغاري قمو الحجة إذا قد كيدي الدين إذا قد دفع كذلك كذا حقا السيف الدين أيوذان بعثني الله أو بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده بس لثماث ويعب الحدش غنتي الله الله تبارك وتعالى وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني قاعد جهدك من غام من دي يكتب من دي يكتب أسفق الزافي مش قاعد قغصني وذانا قواغص ودي وغص عبد من الله ربي يا قسيدي من ذي غيش تبور قزم غروم ذوني ما شرتي كريس امبارات وما قان سيمبارات واني حد خريز قخم نشورة وياذي وتبدى بالدعوة وتبدى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما قان جعل رزقي تحت ظل رمحي يعني بنادم ويتسقيري ما ريت ورا المنكر لابد ذي السيور ولهذا انان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف امري ما رون وذا يدفن اسيف شاب ضد برشا ما كان غديس ايه يوزن سمحندي النبي المصطفى سمحندي الكتاب سمحندي السنة سمحندي الدين الهانات سبوه ريان الدنيا وشايف عرض خصم سيدا ضيق وباش ضيق وباش نو كيف عرق نابعا ضد المذلة إذ ورب نازم الدجايخ في النسخ ورقز مغروب الدجايخ في النسخ دورو الدجايخ في النسخ من ما مغى لأنه يقذي في النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيون يدوز يعرى ياض يقن يو هذه الحياة إن نغميش ذي الظريم قيغ قدامني ونو ميدي تقاش هذه الحياة يزريس سيدا بتغيرش الدوار رخاسني إرسلني شخص غاش من تخسر التاري يكشاش الأمير واش يكشي يولا من تنمي ما غاد جيل أمو ما نسجيل إيمان وذا يقابلش الدنيا قد بوبري وقد زوغ المعيشة وقد بوهريان الدنيا لا يا أخي جعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم واني غايت بعنش نقوم ذير الزيسن الله طيف اشي الجبذن سيها زير وسط السقاد مش ذا مسلم امني قاذا امو الدكا فروين نسلا ندرس هذه مضريني روين مسلم انشاء واس ما ندرس هذه مضريني رومين انش ذا مسلم انت واي قواله يستهد في مسيه مين يعزو يعزو ذيرك مسلم دا واحد اخمي تغيكا وذا يجن من يديه أسيني نقش ذي الأمة سيدنا عيسى ذي الأمة الكفارة ذي الأمة المجرمين من يدي مسلم من يسيني شكواش عيش الخلم اللي انسى شكواش تغذى مسلم لا أبدا أني أغمر أي كافير وسيني مسلم لا في تسوف غن ايه راح دوره شك ذي الديها الله تي جعل الذل والصغار علي على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم ولا بد ان يجري في النس يوغير يوغير يعقب الجن من جن مسلمن ذي الدين ذي القاروض ذي العمل ذي السلوك ذي التصرفات النس عيد الميلاد ذي خارقا ذي خارو ابن تجن اسباب الدنيا ذو بوهريا ان مره وايد دين دي الاسلام تجيت يعيش من اثنين ومي غيمس والله حمت وحشار كيسن ما تقول ما عباد الله قدر الجوع عشنا ذي مسلمن مثل ذي مسلمن باش اكني وذي بعدها باكني واكي مسلمن اكني وحشارة كيسن اكيسن تبون من شاء الله غالة غاد جنة بإذن الله اتنش ممزل كفار ذي المشركين ديني عصان سيد رب العالم يا ربي وفقن غن جمور شوى والله العظيم الى انن النبي المصطفى اقان الله سبحانه وتعالى انن غن وايضها النبي والله ما غسى بريد ابدا من دن غينا رسول الله هنا نغقى الله تبارك وتعالى يقارهم يخس اتبعوه تهتادوا أي أن تتبعوه تهتادوا ما لثعد فمت أتف ما بريد ما لثعد فم النبي صلى الله عليه وسلم أتف ما بريد يعاوذ يقارن غقات خارفم قات فغما بريد النس نغتعد أتعد فم حد النيظن من دين ما ذي الحياة روما من تكمر قاكل شيء ولا كل شيء مسجل هل يحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر والقرآن أحذر يخفن شاوني وقلال يا قبري من النبي فليحذر الذين يخالف ما ورنسي ذا برجوال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اقرن ما آتاكم الرسول فخذوه زيد سيدي كمل وما نهاكم عنه فانتهوا نغلا يقارن غم أقاد سمحم قبريد أقا كني وشغز داغرمته من ذي الدنيا واتسين مبو بريد حق ولا ذو بريد جنث ولا ذا عقب غاس ولا ذا بريد المؤمنين أكني وشغته من وخذوا ملف بوري منيش أنت وقيمة هدف ما بريد النبي والله سيدي حمل جيخ كني أتفذ وخذوا من دغس سكغ الأنبياء كوري جنر سكغ النبي نسغة ثدات وايتيم أنا سكغ جدي زيز مضريب أسيني ويلك آمن ينسوا مقتلت والله ما ذيان إما ينسر تخس الملائكة والله لما روى ذو مقاض القرآن خمي غايد داغر بن أذم وخس كذا الجد سوال وخس هود الملائكة وخار وحن غاس الأنبياء وقالوا ذي أعمى والله نذروهم في طغيانهم يعمهون حمج جثنا من يتبهروا يرغيز فيهم سيخني غايندب نعوذ بالله نريم ونغلج وال إمن درغي قال الله تبارك وتعالى يقارن يا أيها الذين آمنوا يا قوم أكنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أكثر رأي النبي أدفت قليس دا الحياة من حياة لا الدنيا لا الأخيرة إذا الحياة من إذجا أقتل قلني غيت بع النبي وخيدوز وخيدوز وخا وغاش من عياد في النبي قد جزن حياة خاد ونغن ونغن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا الأنعام والنار مثول لهم ونغني بالله العظيم مروا يعد في النبي صلى الله عليه وسلم وخا غاد الدنيا تكمل بالله إلا قد جزن شقة ضمقرا وده واحدة ذيري جزن عذاب ضمقرا أمشنا هو أسيمي وقعد ديسين يمس مروا ذي سجين الملائكة ذي سكشس متنسي داربي مروا ذي سجين دعمامة ذي نهز سيمينيني لا قوايت نهز ذيني قيم ظهبري ومكسوم حماية فوت قعد سنين بس ظهبري وها ولهذا دس رب العالمين ذا نغيق نستجب لله ورسوله تات تات إنه السميع العليم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أيها المسلمون إن النبي المصطفى مرث هدف مبريد نيش الدين هذا يوضيش الوقت هذا يوضيش الوقت وقيه ودق عن غذائس من يعني الوقت إن يا رسول الله إنك يكون الجنزيوم مرأي من عبسغون الدين مشي من عذائس نيشان وديت جا اتقى ثوسيت النغال المسجد وهاني غروح اسد نغو يخسد يقع يقع رذي ثدات لم ندر خلوقا غلاية نيشا انك الدور الدغريب وميقان دغريب هتف الشيك وحبكي غاد الدين حد النظنيت والو شيك وحبكي طعن سيدة ربين نغري كوشا قاين دي المعصية ما قان غذية نغلا او هتف ذي جنبنا من التوحد سيدا صالح ذي ثدات الوشو المار ريفا ثلاثة عرف ثلاثة الوالدين ذا حد النظام كل شيء فاقي زري هوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء نغلا سيزيد ماشي انت ماشي في ذا الحديث بدأ الدين غريبا وسيعود كما عاد غريبا فطوبى للغرباء يخسرين يغاقر وقت اني غادي يريه طاس نيودان مشى مار عصان صدار بي ايمان ينجد الغرباء اني يسرحن اني يادسن دي الدين شبان دي السغمس اني يسححن يودان إن الديمنيشن ذي النذر الصالحين ذي النذر الغرباء طوبى للغرباء يعني إذا خادم قرن إذا الغرباء أنا غياب بيت شعلة ذي الغرباء وخلا استمارة وخبنا لك استمارة كيودان ذي النندخر ذي النبارة ولكن مرض عش دغرب صعد النش مرض موت دغرب دغرب ذي الإسلام شيك وحدك حد نغني يقال الجاري يقال لا غاني قم ولو ولهذا أيها الجود إن نغسل ربي شبا النبي صلى الله عليه وسلم إن نغشبا دي الدينة وخد سلمي وذن تكوان كني وشنو نهارا انتقريستا تيروريستا متطرف غريب مش اسقاني ثني داعش خارق النقان مارق كني من تعنام كني وسيدي متخلفون كني ورجعيون كني وجامدون جمذن ويجمذن يعني إذا هي ويجمذن نيشان ويجمذن هو واللي خاف عبد الحق واذي قبل ولو ما غادي نلقاش كي خرقش تلا بيننا شعب ذاي طول العمر اشيار غاز جمذ هكي باباش ما لا كبيرة ولا من يختدي يجمذ خي خارق يجمذ خذبه يعني غلا وانداش غاينين لا قد دين واتقبو الدين مش مين يعني جامدون على الشر الرجعية يقار سايا مشو ما قشر عن تدار داد فيه اقمين داش يقايق عليك الله نشد دورغ اشتراكيز شو سوسياليستا الدورغ بوبولار الدورغ ما مش ما تقصد دير حزبية تبوهرية الدين لا كنو لا كنو انتقريستا متطرفة كنو يخسي كنو اتمثم ظلاميون كنو كنو ويدن ظلامي قاضي ترام ووني قان ذي فوق نسيلها بني قلو نيت بوهروين دي لذي الدنيا لا والله ووني قان ذي بوهرية الدنيا ذو نومي قان ظلامي أما المؤمن المخلصين زي ما يقدرش المؤمن ويتغامن يصبح المؤمن مين يتقرجوا آية زيدان دي المؤمن الطمغة زيدان دي المؤمنات تغامن يشنان غامن يصبح نغلى واني قبرين الدينة مرحبا هذا سيس شناف بيابري أذي بيابوح أذي زار بساوكت أذي زار مين يعني انت من توقع يخدم ذباش يدل من يقوى واني واي قبرين الدينة نذرهم في طغيانهم يعمهم والله حمجف انتظار بذير عمالني صمون بوكمون عوميون نغلال جوال والله همنف نغوي تمنف بالله ياوني يوقينا بياد في الدينة حمجف انتظار بمجدهم قاق فلما زاغوا ازاغ الله قلوبها ومكين ومفغنا بريب يتسوفغ اثنار بي وبريب يجي ديني نغلال لا إله إلا الله يا رب يا رحم الراحمين ولتذي الدنيا والدنيا إلى خيرا أوه إلى خيرا ومن أعرض عن ذكر زيد فإن له معيشة ضنكا للدنيا معيشة تمر ضجت وخي ودنت غرسنا قيت فوح وخط غرسنا قيت عيش سعيد وين غاد الدنيا ومن أعرض عن ذكري والله أمن ثرجول فإن له معيشة ضنكا زينة ذي ونحشره يوم القيامة أعمى متى من أم لا مرة ونسمح دي الدين سيدة ربي الله حميق عد الضغط وايت ويري بوبري ما يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة سيني كذلك أتك آياتنا فنسيته فكذلك اليوم تنسى هاي سكيدر خبام مرة وحرين كيشي وذنتو قيدة الجنفيذ يلا قيم ذي النذير عما ذي الأخيرة ماش ثنة مرجوز العمان الدنيا ذي العمان الأخيرة ما قد دين مارون غير سمحن ذي الدين سيدا بذا سيجمني ساعتين الدنيا الضاغر أدي بعث يوم القيامة الضاغر ماش كان غضاب بالرسول واه ما يقثاب بيت الشهد خانوخ ما يوصيين غنى نغاد فات يوتات الى البدر غيوفقتنا الدف وصلوا على النبي المختار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين والآخرين وصلي اللهم على أهل طاعتك في الأرض وفي السماء واجعلنا منهم اللهم اغفر لنا الذنوب التي يا رب الذي توقف الدعاء التي اغفر لنا الذنوب الكثيرة التي عصيناك فيها بعلمنا وجهلنا بعلمنا علمنا ما أنت فيه من مراقبة فعصيناك اعف عنا يا رب واصفح وتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد اللهم اشفنا من كل علة وبلاء وداء اللهم ارزقنا العافية وتمام العافية في الدنيا وفي الآخرة اللهم افتح علينا افتحنا إنك أنت الفتاح العليم اللهم اجعل بقية أعمارنا في طاعتك واجعل أيامنا خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. استرنا واستر عوراتنا، جعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين الصادقين. جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه ورده إلى صراطك المستقيم، ووفقه إلى بطانة من عبادك المؤمنين تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني الصدقة نبدأ سنة سنيف أكن ويقابل المتصدقين، أكن ويقابل المتصدقين غاوم رخباي لغا ساعة جات الحياة مرخ يودان سيني زيد سيدي لولا أخرتني إلى أجل قريب زيد فأصدق الرأيوة. والله حما وشي غقرينه مرة وخا غاسا ثم طعما واه يصدق ما حن ابن المزمة قد تنيد الصدقة مقبولة ليس العشر مضاعف. تصدقوا على مسجد الله اكنوي كارم تضاب بذي الدنيا ذي الاخيرة ان شاء الله اكنوي عافا اكنوي ذا ولو مسكنا بريد ذو مقفوكت مني مدام ان شاء الله. ثم اقتغلوا من اغجل الاخبار اقاذي وشي ان شاء الله غاستوع الشيخ الجن الشباب يجن مظاهرة على حسب الدولة مذين وذين جن الدولة غاعب الله قمر يتغكاني مزورة والله حمان دفن أبن دفن شنو يوذين جن الدولة قد شكاغدو في خند الجان نغزا عند منظر بالله إلا خد بنتي بعدي وين في بعدي وين وها تتنيش تبدأت سيمانا رخو جن الدولة طيارة غربن الشعوب غربن يا يزن غربن تيم غارين ما مش جار غربة نقن ويخسن تجان ويخسن جين الدولة مغا لأن الأمة تزرق زقبرين سيدار بلاد فابرد الشيطان وشايس ضد خاسنا ربي الفثنة المجرمين. وقد زريت انضي فلسطين كون نهاية متيجن عدد ولهذا الشباب ذا ذمريت إن شاء الله خسنا تقنيج المظاهرة في والشغا ستوع الشيء مريه ذاك نوار بكيس نتشاشم نهني قاقص ذن الشباب وها ولكن مرخسني وذاني دندي مقرن الشاشم مرحبا مغا لانه نشند المؤمنين ان المسر من ديم جاهد قال واجب خان غكيس ان حكي ان ذنيت متان اكو ذاين خل مسجد الاقصى مسجد الاقصى يختم التال واتمتين شخصا تموافي وراخ الحكام وراخ وراخ شان تبوهريان الدنيا انما المسجد الاقصى يوذاين خسناد هلمان ام جاهدا كنا تفغند المجاهدين يا يزن تمغارين تفغند لعل الله سبحانه وتعالى ثنين صار إذن رخباذ وانت صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.